وطبعا ظهر في الهند حركات، أول حركات ظهرت تنكر السنة ظهرت في الهند، مما يدلك أن هذه الحركات لها علاقة بالمستعمر. حتى القديانية، اليوم القديانيون في ألمانيا في احتفال نهاية السنة، نهاية رأس السنة، الألمان يوسخون لأنه احتفال فيه بلاوي سوداء تغضب بالله. فيأتي القديانيون في صباح اليوم الذي يليه ويبحثون وينظفون الشوارع تقربا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صحيفة الاندبندنت يا أخوة، أمس ليلة اللي يسموها ليلة رأس السنة، تم التبليغ في بريطانيا على أكثر من 1000 حالة سطو واعتداء جنسي. هذا في الاندبندنت. طيب، هذا الهوس العجيب عند القوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حصل شيء عجيب، مع أنه بريطانيا سلبت ونهبت الهند وخرجت منها، وحتى ما فيها تعليم جيد ولا فيها أي شيء جيد، اليوم الهند هي الاقتصاد الخامس في العالم، مرشحة 2018 تكون الخامس، وكانت السابع، وفي السنة اللي فاتت السادس. العجيب أنها تفوقت على بريطانيا على مستعمرتها. هي الآن اقتصاد الهند أقوى من اقتصاد بريطانيا، وهذا المتوقع أنه يصبح جليا في العام القادم. طيب، وهذا حققت نهضة اقتصادية، شأنها شأن تركيا، شأنها شأن دول نمور آسيا، ولا شك أنهم لم يحققوها بالحفلات الغنائية ولا بالسينما. هذه الدولة الهند، مع أنها محققة نهضة اقتصادية عظيمة، إلا أننا نرى أن كثيرا من أهلها فقراء تحت خط الفقر، ونرى أن كثير منهم يأتون يعملون خدم وسواق في بلدان الخليج، عندنا في الكويت وغيرها. باكستان ما يرسلون نساءهم، لا، يأتون يعملون بمهن لطيفة الباكستانيين بالذات المسلمين منهم، أما الهندوس يرسلون حتى نساءهم. لما كنت صغيرا كانت عندنا خادمة كانت يعني تعمل عندنا، فقلنا لها لماذا أنت أتيت هنا إلى الكويت؟ قالت زوجي أرسلني. قلنا لها لماذا زوجي؟ فقال زوجي يشرب الخمر فأرسلني لكي يعني أنفق عليه، أرسل له الأموال اللي يشرب فيها وتعمل خادمة بهذه الصورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد، الهند الآن لو أردت أن أربط على طريقة الليبراليين، الهند بلد فيها حقوق المرأة ضعيفة، بل لدرجة أن هناك وأد للبنات يعمل سونار، مجرد ما المرأة يظهر أنها حامل بأنثى يسقط الأنثى. لهذا إلى اليوم عدد الذكور متقارب عندهم وعدد الإناث. ممكن أنا الآن على طريقة الليبراليين، لكن بالعكس، أخذ هذا المعطى وأقول نعم، لأنهم يعني وضعوا المرأة في مكانها الطبيعي وقمعوها، وفقط وهي مستعبدة في المزارع وغيرها وغيرها. هناك هنديات يعني في أماكن جيدة، ولكن هذا في الغالب هكذا. هم حققوا نهضة اقتصادية لأنه مجتمع فيه الأكثر من الرجال، الرجال لا يحيضون ولا يحملون، بناء عليه عجلة الاقتصاد قوت. إيش رأيك بهذا الكلام؟ وممكن أجي وأضرب لك مثال، أقول لك بريطانيا استعمرت وسرقت و ثم اليوم مستعمرتها الهند اللي كانت جعلتها على الحديدة بريطانيا قامت ونهضت وسبقتها، لأن بريطانيا تجعل نفسها رغما عن أنفها تلتزم أن تضع النساء في فوق موضعها الذي الموضوع لها طبيعته. وفي الهند حتى أن المرأة تدفع المهر للرجل عند الهندوس، حتى أن هناك خادمة يعني تقول أن ابنتي لأنها سوداء كثيرا اضطرت أن أدفع فيها مهر كبير، مهر للرجل الذي يتزوجها. يعني الرجل كان يريد مهرا، ثم لما رأى البنت قال لها سوداء بزايد أدفع أكثر. وممكن أجي وأقول هذه الفلبين الآن، هذا كل سياق تنزلي، مثل ما أنت تربط بين السينما والنهوض الاقتصادي، خليني أنا أربط أقول لك هذه الفلبين، منظمات حقوق المرأة تقول أن مستوى المساواة بين الرجل والمرأة في الفلبين أعلى من أمريكا، والفلبين هي أكثر عاصمة فيها مشردين في الشوارع، ينامون في الشوارع، الذين يسمون هوملس، يعني من يعيشون بلا بيوت. فأجي أقول لك، أطرح لك نظرية من هذا السياق، ما دام كل ما نشوف لنا أي دولة متقدمة ونجي نقول نبي نقلدها بكل شيء، إيش معنى بس الأوروبيين؟